هذا الفصل معقود لأحكام اللعان، القذف واللعان. القذف في الشرع هو الرمي بالزنا ونحوه، نحوه يعني اللواط، صريحا أو كناية. الصريح مثل قول الشخص لآخر يا زاني أو يا زانية، والكناية كقوله يا فاسق أو يا فاسقة. أما اللعان شرعا فهو كلمات مخصوصة جعلها الله حجة في الشرع، تقوم مقام شهود أربعة في الزنا ونحوه، بالنسبة مش لأي شخص، بالنسبة لمن ابتلي بقذف امرأته حتى يدفع العار الذي ألحقته به بزناها مع كونها زوجة له، ولدفع النسب الفاسد إن كان هناك ولد ينفيه. وذلك أن الزوج قد يتعذر عليه إقامة البينة، الإتيان بشهود أربعة يشهدون على زنا زوجته، فجعل اللعان بينة له. وهذا إنما يجوز له إن علم زناها بشهود، مثلا يعني إن هو بشهود، يعني بأن رأى ذلك مثلا، أو ظنه ظنا قويا لوجود قرائن تدل عليه، ظنه ظن مؤكد، كيف مثلا شاع خبرها أو نحو ذلك، مع القرينة مش مجرد شيوع الخبر. بعض الناس بيحبوا الغيبة. أما إن لم يعلم زناها ولم يظنه ظنا مؤكدا فليس له ذلك، ويحرم عليه كذلك نفي الولد، وإنما يكون نفي الولد على الفور، مثل الرد بالعيب. مش قلنا الرد بالعيب يكون على الفور؟ نفي الولد على الفور. فإن ولد الولد فلم ينفه، ما ذهب إلى القاضي وقال هذا ليس ولدي، سكت، ثم أراد أن ينفيه بعد ذلك فليس له، إلا إن أخر لعذر مثل ما ذكرنا، أو لكونه جاهلا بحكم المسألة. وفي هذا تفصيل ما حندخل فيه، هل هو ممن يصدق في ذلك أم لا. والأصل في القذف واللعان بين الزوجين قول الله تعالى، آية في القرآن، والذين يرمون أزواجهم إلى آخرها. وسبب نزول هذه الآية أن واحدا من الصحابة قذف زوجته بإنسان، قال هذه زنت مع فلان، وذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بأربعة شهود أو يقام عليك حد القذف. فقال له يا رسول الله، أيجد أحدنا رجلا مع امرأته ثم ينطلق يلتمس الشهود؟ فكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحكم، فقال له، والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. بعد ذلك نزلت هذه الآية، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أبصروها، فإن جاءت به على صفة كذا وكذا، ذكر لهم صفة فهو له، وإن جاءت على صفة كذا وكذا فهو للذي رماها به، للذي اتهمها به يعني. فجاءت به على الصفة الأخرى، فقال عليه الصلاة والسلام، إني رسول الله، ولولا ما تقدم في أمرها لكان لي معها شأن، لولا أن الله أنزل في أمرها حكما لكان لي معها شأن. هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوحى إليه، أما غيره لا يفهم من هذا أنه يكفي الاعتماد على الصفة لنفي الولد. واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولد له ولد لونه مختلف عن لون أبويه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ألك جمال؟ عندك جمال؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا. قال هل فيها جمل لونه مختلف؟ قال نعم. قال كيف ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، يعني واحد في أسلاف الجمال التي عندي كان له لون مثل لونه فنزع إلى لون ذلك الجمل. فقال له الرسول ولعل هذا الولد نزعه عرق. فلا يحكم بمجرد اختلاف اللون في هذا الأمر. إذن لا يعتمد على مجرد الشبه في هذه المسألة. فإذا رمى يعني عير الزوج زوجته بالزنا، عيرها بالزنا، رماها بالزنا، قذفها بالزنا لتعييرها، وكانت محصنة فعليه حد القذف. فإن رماها بإنس وكان الزوج يعني مكلفا لا شك، فعليه حد القذف. فإن رماها بإنسان بعينه فعليه حدان، لأنه يكون قذف اثنين في هذه الحال، إلا إذا أقام البينة أو لاعن. وإنما يكون اللعان بذكر كلمات مخصوصة يلقنه إياها القاضي أو من يقوم مقامه، ليس هو وهي وحدهما يتلاعنان، لا، إنما يلقنه القاضي هذه الكلمات، لأن هناك شروطا أربعة لصحة اللعان. أولها أن يسبقه اتهام بالزنا قذف، الثاني تلقين القاضي، الثالث ولاء كلمات اللعان. الولاء يعني واحدة بعد الأخرى من غير شيء أجنبي يفصل بينها. والرابع أن لا يبدل اللفظ، اللعان له لفظ معين لا يخرج عنه، يلتزم باللفظ. وعلم مما ذكرنا أن قذف الصبي والمجنون والمكره ليس فيه عقوبة ولا يقتضي اللعان. والمحصن في باب اللعان هو المسلم الحر العفيف. وكيفية اللعان أن الزوج يأتي إلى الحاكم أو من ينوب عنه، إلى القاضي مثلا، فيذكر حاله فيلقنه القاضي ماذا يقول، يعني بعدما يذكران ما يذكر شرعا في مثل هذا الموضع، يلقنه القاضي ماذا يقول، فيقول الزوج في الجامع ندبا، يندب أن يكون هذا في الجامع لأن هذا المكان معظم في أعين المسلمين، فيكون هذا أبعد له عن أن يكذب إذا حصلت الملاعنة في ذلك المكان، قد يحمله ذلك على أن يرجع إن كان كاذبا. وبعد العصر أيضا لأجل شأن هذا الوقت، بحضور جماعة من الناس من أعيان الناس وصلحائهم، ليكون في ذلك أيضا ردعا له عن الكذب، على الأقل يعني لو يكونون على الأقل أربعة. فيقول أشهد بالله، أشهد بالله يعني أشهد حالفا بالله، أشهد بالله يعني أشهد وأنا أحلف بالله، يقول أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. زوجتي فلانة إن لم تكن حاضرة، إن كانت حاضرة يقول زوجتي هذه إن شاء من الزنا. فإن كان هناك ولد يريد أن ينفيه يزيد على ذلك فيقول وأن هذا الولد ليس مني بل من الزنا، أو وأن هذا الولد من الزنا وليس مني. فإن لم يرمي الزوج زوجته بالزنا لكن أراد نفي الولد فلاعن لنفيه، عند ذلك يقول أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة. إن لم يرد اتهامها بالزنا يقوله على هذا الوجه. مثلا كانت جمعت مكرها أو بالشبهة، طيب يقول الملاعن هذه العبارة أربع مرات، ثم هذه العبارات الأربعة كل واحدة منها قامت مقام إيش؟ مقام شاهد. ثم قبل المرة الخامسة يعظه الحاكم، يقول له اتق الله، لا تكذب، إلى آخره. عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. ويأمر رجلا، الحاكم يأمر رجلا أن يضع يده على فم الشخص كأنه يقول له انتبه، كل هذا لتذكيره لعله يرجع. فإن لم يفعل يقول في الخامسة، يزيد في الخامسة، يقول ما قال ويزيد: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، أو زوجتي هذه إن كانت حاضرة. عند ذلك يترتب على لعانه، إذا حصل هذا يترتب على لعانه، ولو لم تقل لو لم تلاعن الزوجة، ولو كان كاذبا، يعني بعد ذلك رجوعه عن هذا الأمر لا يؤثر، يترتب على لعانه خمسة أحكام. أحكام منها عدة أحكام، منها خمسة. أول أحكام سقط الحد عنه، لا يعاقب على قذفه إياها بالزنا، وللآخر كمان، يعني لو إن ذكر آخر لا يعاقب إن ذكر ذكر. والثاني الخمسة وجوب الحد عليها، والثالث زوال الفراش. زوال الفراش يعني زوال الزوجية، خلص انقطع الزواج، انقطع انتهى، انقطع الزواج بينهما. والرابع نفي الولد الملاعن، لا ينسب، نفي ولد الملاعن لا ينسب هذا الولد، أو الولد الملاعن عليه لا ينسب هذا الولد إليه إلا إذا استلحقه بعد ذلك يلحقه. والخامس التحريم للزوجة التي لاعنها عليه إلى الأبد، لا يستطيع أن يردها ولو بنكاح جديد، ولو بعد أن نكحت زوجا آخر، ولو بعد أن نكحت 20 زوجا آخر، خلص انتهى، ولو كذب نفسه بعد ذلك انتهى. ويدرأ عنها الحد، يسقط الحد عنها. أليس قلنا يجب عليها الحد بقوله عند ذلك بلعانه؟ يسقط عنها الحد أن تلتعن هي، فتقول: أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين، لمن الكاذبين علي، يعني فيما رماني به من الزنا، إن كان حاضرا، إن كان غائبا تقول: أشهد بالله أن فلان ابن فلان لمن الكاذبين علي فيما رماني به من الزنا. وتقول هذا 4 مرات. وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم كما ذكرنا بالنسبة للرجل، ويأمر امرأة أن تضع يدها على فمها لعلها تنزجر، تقول: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. كل هذا كما ذكرنا يكون من الناطق، من الإنسان الذي ينطق، أما الأخرس يلاعن بالإشارة. فلو أبدل في كلمات الشهادة، يعني لو بدل أن يقول أشهد بالله قال أحلف بالله لم يصح، أو قال أشهد بالرحمن لم يصح.